the same side. Knowing that you shall be received in the seed of Abraham. Neither he that would have been with the woman of the earth, nor he that would be in the يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله. لا نزال نتابع سوره النحل وذلك في الايه 33 من سوره النحل. ذلك عند قوله جل وعلا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون الا يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الآية 33 والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من سورة النحل. مشرك قريش في مكة المكرمة كانوا كثير العناد والمقاومة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتحدي النبي صلى الله عليه وسلم لكثير مما يأمرهم به دون أن يبالون بالعذاب الذي قد يلحقهم من جراء هذا العناد وكأنهم لم يتعظوا ولم يأخذوا الدروس بالأقوام السابقة الغابرة وما حل بها من عذاب الاستئصال فهم لم يعتبروا ولم يتعظوا وعطلوا عقولهم ولم يستفيدوا مما سبق ونسبوا الشرك لإرادة الله تبارك وتعالى وهم بذلك مفترون يكذبون على الله تبارك وتعالى ولذلك قال عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في هذه الآية تهديد من الله تبارك وتعالى للمشركين على استمرارهم وتماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا ومعنى هذا التهديد أي هل ينتظر كفار مكة وأمثالهم في التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم هل ينتظرون ذلك اليوم حتى يؤمنوا حتى تأتي الملائكة لتقبض أرواحهم ثم يؤمنون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو ينتظرون نزول العذاب عذاب الاستئصال فيؤمنون كإرسال الصواعق والزلازل وقيام الساعة وغيرها وهذه الآيات فيها تهديد ووعيد شديد لقريش يقصد من خلال هذا الوعيد حثهم وترغيبهم في التوبة قبل فوات الأوان ويحل بهم ما حل بالأمم السابقة من العقاب الأمم السابقة التي ظلمت وكفرت أصابهم جزاء عمله في الدنيا، نزل بهم عقاب وأحاط بهم العذاب جزاء سخريتهم واستهزائهم بالرسل، وقد توعدهم الله بالعقاب فما انتفعوا، فحق بهم عقاب الله عز وجل وحل بهم. ولذلك قال تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكرهم الله عز وجل بأمم سابقة لم تأخذ الدرس ولم تضطعن ولم تأخذ تحذير الله عز وجل محمل الجد، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والآية القرآنية تتضمن أيضا شبهة أخرى لمن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طالب النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال ملك من السماء، يعني طلب من النبي أن ينزل ملك من السماء، هذا الملك يشهد بأن النبي صادق في دعوته. هم أثاروا شبهة من قبل مما قالوا بأن هذا القرآن خرافات كما سبق وأن ذكرنا، قالوا بأن هذا القرآن خرافات، ثم زادوا فطلبوا هذا الأمر الثاني، ثم أجاب الله تعالى على شبهة ثالثة لمنكر النبوة، وذلك أن أكثرهم كانوا يعتقدون وجود الله وأنه خالقهم ورازقهم، ولكنهم زعموا أن شركهم بإرادة الله. يعني هم كانوا مشرك قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هم كانوا يؤمنون بوجود الله أنه خالق، إلا أنهم قالوا بأن إرادة الله اقتضت أن نشرك لله الأوثان، أن نعبد مع الله الأوثان، ولكنهم زعموا أن شركهم بإرادة من الله، وقالوا: يا محمد، نحن من الله بمرض عبادتنا الأوثان واتخاذها قربا إلى الله، ولو كره الله فعلنا لغيره منذ مدة، إما بإهلاكنا وإما بهدايتنا، ولو شاء الله الإيمان لآمنا، فكل من الإيمان والكفر من الله، ولا فائدة لمجيء الرسل، ويكون القول بالنبوة باطلا. ومقصوده بهذا الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا التصور، هذه الشبهة، قالوا إن الله عز وجل يرانا ونحن نعبد أوثان، ولو شاء الله عز وجل هدانا أو أهلكنا. يعني فوجودك الآن يا محمد صلى الله عليه وسلم فوجودك لا فائدة منه، لا فائدة منه. وهذا الزعم زعمه مشرك قريش، ولكن حجتهم هذه باطلة، وأضاءوا بعد ذلك فقالوا: لو شاء الله ما حرمنا بعض المواشي، لأنهم حرموا أشياء ما حرمها الله كالبحيرة والسليبة والوصيلة وغير ذلك مما حرموه. يعني أنهم لو شاء الله ما عبدوا الأوثان ولا حرموا شيئا مما حرموه، يعني يريدون أن يقصدوا أن ما حرموه كان بإرادة من الله، كان بمشيئة الله، يعني هم يفعلون أفعالا يشركون بالله، ثم يريدون أن ينسبوا فعلهم إلى غير أنفسهم، قالوا: لو شاء الله لهدانا أو أهلكنا. ثم زادوا فحرموا أشياء لم يحرمها الله، وقالوا أن ما حرمناه كان أيضا بإرادة الله تبارك وتعالى. فجاء الرد من الله عز وجل، وهو أن الله تعالى نهى عن الكفر ولا يرضى الكفر للناس، وقد سبقهم أقوام إلى هذا القول فرفض الله قولهم، بل أقام الله عز وجل الأدلة القاطعة على أنه واحد أحد فرد صمد، وأنه أرسل الرسل منذرين ومبشرين، وليس على الرسل إلا البلاغ الواضح وليس عليه الهداية، والله تعالى لا يجبر أحدا على الهداية أو الضلال، وإنما يختار الإنسان لنفسه ما يشاء، والله سبحانه عز وجل خلق الإنسان وأعطاه قدرة الاختيار حينما زوده بالعقل والإدراك، فلا يصح بعد ذلك الاحتجاج بمشيئة الله. لا يقدرش واحد ينسب كفره إلى الله أو ينسب معصيته إلى الله، قال الله قدرها عليه أو هذه مشيئة الله، فالله عز وجل زود الإنسان بقدرة عقلية وأعطاه الاختيار وبين له طريق الحق وطريق الباطل، وهداه سبل السلام، فإن اختار الإنسان بعد ذلك اختيار فهو مسؤول عليه. لأن كاين بعض الناس حتى يسوغ لنفسه، حتى مش يعطي لنفسه العذر، يقول لك هذه مشيئة الله، لو شاء الله لهدانا، يريد أن يرفع لنفسه حرية الاختيار. لكن كل إنسان منا يعتقد ويعلم بأنه هو مختار، بمثل ما يستطيع أن يأتي إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة، بمثل ما يستطيع أن يذهب إلى الحانة ليشرب خمرا، ويحس كل إنسان أن عنده إرادة وعنده حرية الاختيار، ولا يلزمه أحد بما يفعل. حقيقة ما يقع للإنسان بعد ذلك هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ووقع بمشيئة الله وإرادته، لكن الإنسان كان له اختيار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا فإنكم لا تقدروا له قدره. القدر ما قدش قلت لك الحاجة تنسبها، قال ربي كان كتبها لي أنا عصير. تريد أن ترفع على نفسك اللوم وترفع على نفسك المسؤولية، أنت مسؤول على أفعالك. إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كل إنسان مسؤول عما يفعل ويختار، وهو يجهل مراد الله، فكان عليه التزام أوامر الشريعة واجتناب نواهيها، ولا يصح له الادعاء بأن الكفر والضلال داخل في مراد الله وعلمه. مهمة الرسل في الأمم ذكرت الآية بعد ذلك: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قالوا فيما بعد أرادوا أن ينسبوا كفرهم وضلالهم إلى الله، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. مهمة الرسل، كل الرسل جاءوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى وترك عبادة الأوثان والأصنام، وجاءوا يدعون إلى الإيمان بالبعث ويوم الحساب والعقاب والجزاء، فبينوا الأصول والمعتقدات وبينوا الأمور المختلفة فيها، فآمن جماعة بهذه العقائد وظل آخرون فخسروا الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى وصفا هذه الأحوال، يعني لما بعث الرسل هناك من اتبعهم وآمن بهم وصدقهم وسار على نهجهم ففاز وأفلح، وهناك من أعرض عن الرسل وخاصمهم وعاداهم وحاربهم فهلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حتى في الآية 36 الآية 40 سورة النحل، هذه الآيات بينت بعثة الرسل لكل الأمم، فكانت بعثة الرسل للأمم سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، وما كنا مبعثين حتى نبعث رسولا. يعني من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يترك الإنسان يهتدي بفطرته، وإن كان كل مولود يدعى الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو نصرانه، وكل واحد بطبعه في حالة الخطر يهتدي إلى الله، في حالة الخطر الإنسان يهتدي إلى الله تبارك وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، بمجرد يكون في الخطر يلجأ إلى الله. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يترك هداية البشر لفطرهم فقط داخلية لهم، بل بعث الرسل يهدونهم إلى طريق الله تبارك وتعالى. والرسل جاءوا فدعوا إلى عبادة الله وحده، ونهوا عن عبادة الطاغوت. وعبادة الطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، سواء الذي يعبد من دون الله حجر وسن، أو كان إنسانا، أو كان فكرة تحلل وتحرم بغير ما أنزل الله. يعني قديما كانوا يعبدون الأصنام، لكن الناس اليوم قد يعبدون شيء آخر، قد يعبد واحد يدخل عبادة العصر أو التقدم، يعني يحتج بالتطور والتقدم ليحل ما حرمه المولى تبارك وتعالى. يقول لك مثلا نحن هنا في القرن 20 لا يمكن أن نقطع الأيدي، لا يمكن أن نقطع يد السارق، ولا يمكن أن نرجم الزاني المحصن، ولا يمكن أن نجلد الزاني العادي. يقول لك لأننا هنا في القرن 20، فهذا يتحجج بالعصر ليعطل حكم من أحكام الشريعة. هذا اتخذ العصر صنما، اتخذ العصر صنما يعبد بدون الله، لأن العبادة أشياء هو امتثال أوامر الله تبارك وتعالى، اتخاذ الله عز وجل معبودا رازقا نافعا ضارا محيا مميتا مشرعا محللا محرما. فمن نسب هذه إحدى الأشياء إلى غير الله وقع في الشرك، وإن كان هناك سببا اتخذه حتى لا يلتزم إن شاء الله تبارك وتعالى، كالصنم أو كالوطن أو كالعصر أو كالزمن أو التقدم أو غير ذلك من الأصنام الجديدة، فيعتبر قد عبدها من دون الله، لأنها أحلت له حراما وحرمت عليه حلالا. وهو كل وعبادة الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من الأوثان والأصنام والبشر والكواكب والشيطان وغيرها. فمن الأقوام من آمن بهؤلاء الرسل ووفقوا لتصديقهم ففازوا ونجوا، ومنهم من كفر بالله وكذب الرسل فضل الطريق فعاقبهم المولى تبارك وتعالى. أما من هداه الله عز وجل فإنه وفق بتوفيق من الله وسار في طريق الخير، وأما من حقت عليه الضلالة فأداه ذلك إلى النار وإلى عذاب الله في الدنيا والآخرة، لأن المولى عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم بين المولى تبارك وتعالى فقال فاسألوا أيها البشر ماذا حل بأمم كذبت الرسل. يعني في المولى عز وجل يوجه البشر أن يعتبروا بأمم قد سبقت قد كذبت الرسل، فماذا كان مآلها وماذا كانت نتيجتها. ولذلك قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وخطاب الناس، شوف الناس الذين كذبوا الرسل ماذا حل بهم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قريش ويجد منهم إعراضا ويجد منهم جحودا، بل ويجد منهم إذاء. المولى عز وجل أراد أن يسلي نبيه، يسليه ويخفف عليه، قالوا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما له من ناصرين. لست عليهم بمسيطر، إنك لم تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرم، كان يصيبه ضيق وهو يرى أن قومه لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، فالله عز وجل نبهه إلى أن التكليف المناط على عاتقه هو التبليغ فقط، أما هداية الناس أما استقامتهم فذاك أمر ليس بيده، إنما بيد من المولى تبارك وتعالى، هو الذي يقلب القلوب كيفما شاء. أي إن حرصك على هداية قومك لا ينفع، فإنها أمور محتومة ولا يفيدهم ما حرصك إذا كان الله قد أراد إضلالهم بسوء اختيارهم. والله لا يهدي من قضى بإضلاله وأساء الاختيار، وليس لمن اختاروا الضلال معينا لهم ينقذهم من عذاب الله وعقابه، لأن أساس الحساب على الإيمان والكفر هو الاختيار لا الإكراه والإلجاء. يعني أن الله تركهم يختارون وهم اختاروا فيعاقبون بعد اختيارهم طريق الضلال. ثم رد المولى عز وجل على شبهة خطيرة لمن أنكر النبوة، وهو إنكارهم للبعث والحشر والنشر والحساب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. اعتقادات كفار قريش، قالوا أن من مات مات انتهى لن يعود، وإذا قلنا لا يعود يعني ليس هناك قيامة، ليس هناك حشر، ليس هناك عقاب، ليس هناك جزاء. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى، ده جواب من عند الله، يعني نعم سيكون بعث وسيكون جزاء وحساب وحشر وعقاب. بلى وعدا عليه حقا، هذا وعد من عند الله أنه سيكون يوم القيامة وسيكون هناك حشر للناس وسيكون هناك عقاب وحساب وجزاء وعقاب. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي إنهم استبعدوا البعث وكذبوا الرسل في إخباره، لأن الميت عندهم يفنى ويزول. هم رأوا بأن الميت يفنى ويزول. ذكر أن رجل من المسلمين جاور رجلا من المشركين فقال في حديثه: لو الذي أرجوه بعد الموت. فقال له الكافر: ألا تبعث بعد الموت؟ قال: نعم. فأقسم الكافر بالشهد في يمينه أن الله لا يبعث أحدا بعد الموت، فنزلت هذه الآية بسبب ذلك. وأقسم بالله جهد أيمانه لا يبعث الله من يموت. فرد عليه المولى عز وجل بلى، وقرر وقوع يوم القيامة، وأنه وعد من الله عز وجل سيكون، ووعد الله لا يتخلف، ولكن أكثر الناس بجهلهم بقدرة الله خالف الرسل. هم قالوا في سورة ياسين، في نهاية سورة ياسين: من يحيي العظام وهي رميم، يعني شكون اللي يقدر يعاود العظام يحييها وقد أصبحت فتاتا. فأجابه المولى تبارك وتعالى: الذي خلقها أول مرة اللي خلقها أول مرة يستطيع أن يخلقها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، يخلق الإنسان مرة الأولى يستطيع أن يخلق الإنسان مرة ثانية. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا المثل ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يريده الله بين الكاف والنون يقول له كن فيكون، ولا يعجز ربك أحد. وحكمة الله في البعث والمعاد ليبين الله للناس الحق الذي يختلفون فيه، ويقيم العدل المطلق فيميز الخبيث من الطيب والعاصي من الطائع. لأن هناك ناس يموتون وهم ظلمة، الله عز وجل خلق هذا الكون بالعدل وأقامه بالقسط. هناك ناس يموتون وهم مظلومين، وهناك ناس يموتون وهم ظلمة معتدون. وحكمة الله تقتضي الذي أقام هذه السماوات والأرض على العدل أن يحاسب الظالم على ظلمه، وأن يستوفي المظلوم حقه من ظالمه، وإلا تصبح الحياة عبث كي الناس يعيثون في الأرض فسادا حياتهم كلها، ويظلمون ويعتدون على الأعراض وعلى الحرمات وعلى كل شيء يعتدي، ثم يموت واحد من حسنه يروح هكذا، هذا ليس بعدل. فاقتضت حكمة الله عز وجل وعدالة الله عز وجل أن يكون هناك بعث ونشور وجزاء وعقاب، فمن أحسن لنفسه ومن ضل فعليها. ليعلم الكافرون الذين أنكروا البعث والجزاء أنهم كانوا كاذبين في إيمانهم وأموالهم وادعائهم. وقضية البعث مرجعها لقدرة الله الشاملة لكل شيء، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إذا أراد شيئا من بدء الخلق والإعادة وبعث الأموات والمعاد، فإنما يتم بالأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء دون عناء ولا تردد ولا بطء ولا تكلف، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر في صورة القمر. ثم تذكر الآيات حال المؤمنين في مكة في بداية الدعوة. المسلمون نالهم ما نالهم في المرحلة المكية من تضييق وتعذيب وتشديد عليهم، وصل بهم الأمر إلى أن كانوا يضعون كما تضع الدابة، فقد أكلوا أوراق الحشيش، فقد ضيقت عليهم قريش تضييقا شديدا حتى أصبحوا يأكلوا الأوراق، فكانوا يضعون مثل ما تضع الدابة، يعني أوساخ تحت تشبه أوساخ الدابة من شدة ما عانوا. قد يقول الإنسان يسأل فيقول: ما الحكمة؟ لماذا ترك لماذا المولى عز وجل تركهم يواجهون كل تلك المتاعب وكل تلك الشدة، وكان في مقدور الله عز وجل أن يحميهم وأن يدفع عنهم تلك المضرة وهو القادر على كل شيء؟ قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شاء الله عز وجل أن يكون هذا الابتلاء ليتمحص صف المسلمين، فيظهر من هو ذهب خالص، ويظهر من هو معدن رخيص نحاس أو حديد. اشتباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم دولته فيما بعد، وهذه الدولة ستنشر الإسلام في ربع الأرض، وتحتاج إلى رجال أشداء لهم إخلاص عميق، تجرد بالله دقيق، صدق الإيمان، حب التضحية في سبيل الله، لا يريدون جزاء ولا شكرا ولا دنيا ولا متاع. فكان لا بد من ذلك الابتلاء الشديد. انت كي تحكم معدن من المعادن هو مخلط فيه ذهب فيه فضة في كل شيء، لازم تذوبه باش يخرج لك الذهب الخالص، تذوبه والذوب تكون حرارة شديدة جدا، فتلك الحرارة هي المقصود بها الابتلاء. الابتلاء هو الذي يصقل القلوب ويصفي الصفوف، فتظهر المعادن الثمينة التي سيبني عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة. هذوك الناس اللي راح يسيروا معه في الطريق ويثبتون ويضحون هم الذين سيعول عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء مجتمع المدينة، لأن في مجتمع المدينة أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته، قيام الدولة شيء واستمرارها شيء آخر. قد تقيم الدولة ثم تنحرف لأنك لم تهيئ الناس الذين يستمروا بها على نفس المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في السنة الثامنة للهجرة، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، والذين دخلوا في فتح مكة لم يكونوا على مستوى الذين هاجروا مع النبي إلى المدينة، والذين مروا على مراحل صعبة من التضحيات الجسام، سالت فيها دماء وذرفت فيها دموع وفقد فيها الأحباب والأصدقاء والأهل والأقارب وتركت فيها الديار والأراضي وكل شيء. هذا الصنف من الأول، والصنف تاع الأنصار الذين التحموا مع المهاجرين هم الذين سيكونون الأساس الذي سيبني عليه النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة. هذا الأساس الذي سيأتي بعد ذلك أولئك الذين دخلوا في فتح مكة والذين كانوا ضعاف إيمان، ومن دلالة ضعف إيمانهم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد وسميت بحروب الردة. الأساس الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالمهاجرين والأنصار هم الذين سيؤطرون وسيربون وسينصحون وسيثبتون ويأخذون بأيدي ذلك البنيان الشامخ الذي دخل في فتح مكة. أنت بقدر كيف تحب تبني بطيمة تاع 20 طبق أساس تاعها يكون يختلف كي تكون راح تدير عمارة تاع 5 طوابق. عمارة تاع 5 طوابق دير فيها عندك أساس معين. لو تحب تدير عمارة تاع 20 طابق الأساس يكون أعمق. فإذا كان هذا الأساس هو الإسلام، إذا كان هذا البنية اللي راح تبنيه هو الإسلام، لازم لك تربية عميقة، لازم لك أساس متين، لازم يكون عندك رجال تربوا وتجردوا وأخلصوا لهذا الدين إخلاصا تاما، نسوا فيه أنفسهم، نسوا فيه في خضم الإخلاص والتجرد لله، نسوا فيه أنفسهم، نسوا فيه أولادهم، نسوا فيه أزواجهم من أجل حماية دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وصل برجال بهذه المواصفات، رب رجال بهذه المواصفات، كانوا مستعدين لتقديم كل غالي ورخيص من أجل أن يقوم الإسلام في الأرض. فأعطاهم الله الإسلام ووهبهم الحياة، الذين استشهدوا وهبهم الحياة هنالك، والذين بقوا عاشوا في ظل راية الإسلام. فربح أولئك وربح هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. من الآية 41 إلى 44 قلنا أن الصراع كان شديدا وعنيفا في مكة المكرمة في بداية الدعوة بين كفار أهل مكة الذين أقسموا بأن لن يكون هناك بعث ولا حساب، وبين أهل الإيمان من أهل مكة وهم الذين سيهاجرون إلى الحبشة إثارا للسلامة وبعدا عن الاضطهاد والتعذيب. فالكفار أنكروا البعث والقيامة، والمؤمنون آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على إيذاء المشركين وضحوا بكل ما أوتوا في سبيل الله، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. الصحيح في سبب نزول هذه الآية والذين هاجروا في المهاجرين إلى أرض الحبشة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية، لأن الهجرة هجرة المدينة لم تكن وقت نزول هذه الآية، وتشمل الآية كل من هاجر أولا وآخر، كل من هاجر في سبيل الله. فحال الهجرة ما يدرك إنسان هجرة أو هاجر من الجزائر رايح أوروبا، هم كانت هجرتهم كانت عندهم أموال وديار وأراضي وهاجروا فرارا لدينهم، تركوا كل شيء. القضية ما هي سهلة، هجرة فرارا بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن مأمن للدعوة الإسلامية، كان يبحث على مكان فيه أمن وأمان للدعوة الإسلامية حتى لا تستطيع قريش القضاء عليه. فنصحهم بأن يذهبوا إلى الحبشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها ملك لا يظلم فيها أحد عنده، قالوا فيها ملك، وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فطانة وكان يعلم ما يدور حوله من أحداث ومسائل، يعني على بال الحالة فشرها تقريبا، فعلم أن ملك الحبشة لا يظلم عنده أحد، قالوا اذهبوا إلى هنالك فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. هؤلاء النخبة الأولى الذين هاجروا في سبيل الله لهم فضل كبير ومنزلة، لأنهم أولا آمنوا في وقت الشدة واستبد به الأقوياء وظلموهم واعتدوا عليهم وألجأوهم ودفعوهم إلى الفرار بدينهم والهجر من الأوطان، تركوا المال والديار والأهل والأقارب من أجل الدين وإعلاء لكلمة الرحمن الرحيم. لذلك استحقوا في التاريخ أن يعرف قدرهم وشأنهم، وقد عرفه المولى يعني مولى عز وجل مدحهم بفعلهم هذا. لذلك قال: والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله، ما هاجروا من أجل امرأة، ما هاجروا من أجل تجارة، ما هاجروا من أجل مال، إنما هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الحسنة هنا المقصود بها قال العلماء أن يعطيهم الله عز وجل النصر على الأعداء، ويفتح عليهم البلدان، ويحقق لهم الأمان. وقد فتح الله على المسلمين فيما بعد، فتح عليهم الفرس، وفتح عليهم الروم، ونالهم من خيراتها الكثير. وقد فتح الله عليهم، الله وعده: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هؤلاء الذين هجروا في سبيل الله، ما أخرجتهم من أوطانهم لا أموال ولا تجارات، إنما خرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء يبوئهم الله عز وجل في الدنيا حسنات، ويعطيهم في الآخرة أكثر من ذلك بكثير. وكان جزاء هؤلاء المهاجرين عند ربهم إنزاله في الدنيا منزلة حسنة، وهي الغلبة على أهل مكة كما سوف يأتي، وعلى العرب قاطبة، وعلى أهل المشرق والمغرب. فتكون الحسنة التي أنعم الله بها عليهم هي المنزلة الطيبة والمسكن المرضي والموطن الأصلح وهو المدينة، كما قال ابن عباس والشعبي وقتادة ومجاهد. هي الرزق الطيب، قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خير منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه، وكذلك أصبحوا سادة العباد والبلاد، ولا أجر الآخرة أكبر، أي وثوابهم في الآخرة على هجرتهم أعظم مما أعطاه الله في الدنيا، لأن ثوابه هو الجنة، ذلك النعيم الذي ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العرب قبل الإسلام كانوا في مذلة وهوان، كان بعضهم تحت رحمة الروم وبعضهم تحت رحمة الفرس، لا يستطيعون يفعلوا شيء. جاء الإسلام فجعلهم ينتصرون على الفرس وينتصرون على الروم، ويصبح الأمر لهم. وصفهم الشاعر من قبل فقال: العرب كيفاش كانوا قبل الإسلام؟ ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. يعني كان العرب لا قيمة لهم، يقضى الأمر، هذا الكبار يفريوا كلش ما يستسجل العرب، ولا يستأذنون وهم شهود، حتى لو كان يحضروا العرب وهم يشاورهم. فأصبح لهم الكلمة الأولى في شبه الجزيرة العربية بالإسلام، بالإسلام أصبح لهم الكلمة الأولى في شبه الجزيرة العربية كلها. الإسلام رفعهم. ذلك عمر بن الخطاب لما كان قادما لفتح فلسطين، جاي يفتح فلسطين، وهو داخل إلى إيريا جاءت النوبة أنه يمشي على رجليه وغلامه الخادم يكون راكبا. يعني جاءت النوبة باللي هو يمشي وخدم تاعو يركب. فقال الغلام، قال يا ودي داخلين لازم تتركب وأنا نمشي. قالوا: وهل غيرت ثيابك؟ قالوا: هم يحمس تقبلك القساوسة والكبار، القساوسة تاع بيت المقدس. قالوا: لو كان تلبس لبسة واحدة أخرى تاع الملوك. قالوا: لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قالوا: احنا رانا عزاز بالإسلام، مش بالمظاهر، مش بالمظاهر والأبهة، بالإسلام، بمبادئ الإسلام، بأسس الإسلام. يعني الإسلام هو الذي رفع العرب. قبل الإسلام ما كانوا شيء، وكل أمة لا يرتفع شأنها ولا تعلو مكانتها إلا بالإسلام. فإن ابتغت العزة في غير الإسلام أذلها الله تبارك وتعالى مرة أخرى. لما العرب يعني حاولوا أن يجتمعوا على المصالح تفرق، حاولوا أن يجتمعوا على المصالح تفرق. الأخرين داروا المجلس الخليجي، قطر مش مفهم معهم. الأخرين داروا المغرب العربي، واحدة عنهم مشكلة، هل مش مفهم؟ لأن المصالح تفرق. الذي يجمع عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعت عليها أمة الإسلام بالأمس ولا تجتمع إلا عليها مرة أخرى. هذا السبب تاع اجتماع الأمة. الأمة اجتمعت بالأمس على كلمة التوحيد فلا تجمعها غير كلمة التوحيد. لو يحاولون أن يجتمعوا المصالح مصالح تفرقهم، لأن مصلحتي مصلحة الجزائر ليست مصلحة تونس، مصلحة المغرب ما هي مصلحة الجزائر، مصلحة سوريا ما هي مصلحة العراق، ومصلحة الأردن ما هي مصلحة سوريا، وراح انتهي ما يتفقوش. لكن الإسلام هو الذي يجمعهم. وغريب أن أوروبا الفاجرة اجتمعت على باطنها ويعجز المسلمون أن يجتمعوا على الحق الذي بين أيديهم. أوروبا الفاجرة على ضلالها وانحرافها اجتمعت، ما عندهم حدود، عندهم عملة واحدة، جيش واحد، سياسة خارجية واحدة، سياسة اقتصادية واحدة. أوروبا تاع 28 إلى 27 مجتمعين في كل شيء، حتى العملة عملة واحدة، ما كان حتى حدود بينهم، ينتقلوا بالكرنديتي في أوروبا كلها. هم اجتمعوا على باطنهم ونحن عجزنا على أن نجتمع على الحق الذي بين أيدينا. فإذا رجعنا إلى الحق حقيقة الذي بين أيدينا أمكننا أن نجتمع مرة أخرى كما اجتمع الجيل الأول من المهاجرين والأنصار. قلت وكان من بين هؤلاء المهاجرين من هاجروا إلى الحبشة، ومنهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة بن عبد الأسود، في جماعة تقرب 80 ما بين رجل وامرأة، صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم لما وصلوا إلى هناك الحبشة بعثت قريش في أثرهم من يريد إرجاعه، يعني من يروح يقنع ملك الحبشة بشر جحر. فلما وصلوا هنالك وقالوا، يعني قريش قال إنهم يقولون قولا منكرا في عيسى عليه السلام، فذكر جعفر بن أبي طالب ما يقوله الإسلام في عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله. فعلم ملك الحبشة قال إن ما تقولونه وما هو موجود عندنا لا يخرج من إشكال واحدة نفس الشيء. ولما في البداية لما حرشوه بهم وأراد أن يعني يقيدهم وش قال له؟ قال لقد جئناك، قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأتي الفواحش، قوي منا يأخذ الضعيف، نسيء الجوار. كانت هذه أحوالنا، قوي يأخذ الضعيف، نسيء الجوار، نأتي الفواحش، نعبد الأصنام. فجاءنا نبي نعرف نسبه وصدقه وعفافه وأمانته، فدعانا إلى توحيد الله ونبذ الأصنام، فصدقناه وآمنا به. وبعدها طرحوا عليه قضية عيسى عليه السلام، فرأى بأنها تخرج من مشكلة واحدة في النصرانية قبل أن تحرك بطبيعتها، قبل أن تحرك. لكن مما يمكن أن يستخلص وهو قوله كنا قوما أهل جاهلية نرتكب الفواحش، فجاءنا نبي نعرف صدقه وأمانته وعفافه فصدقناه وآمنا به. يعني من الأسباب التي تجعل الناس تستجيب لك أن تكون فيك مواصفات تؤهلك لأن يسمعك الناس، منها الصدق، منها الأمانة، منها العفة. يعني الإنسان إذا اعتاد الناس منك على الكذب لن يسمعوا لك قولا، إذا لم يثق فيك الناس لن يعطوك لا آذانهم ولا قلوبهم. فالمطلق أن الإنسان لا بد أن يكون قدوة حيثما حل وحيثما ارتحل، وإن يكون المسلم مثال قدوة، فإذا تكلم أنصت الناس لكلامه وأعطوه عقولهم وقلوبهم. أما إذا كان يعني عنده سلوك قبيح وتصرفات سيئة، لا يحسن العشرة مع الناس، لا يألفه الناس ولا يألف الناس، جرب الناس عنه معاملة فوجدوه كذابا، ائتمنوه على أموال فوجدوه سراقا وغاصبا، خصموا معه فوجدوه فاجرا، إذا خصم سب وشتم واعتدى وظلم. هذا لما يحب يتكلم وحب يسمع، لأنه يكون قد أساء التصرف لسنوات فهو مرفوض مرفوض مرفوض. انترك مرفوض. اتكلم ولدارية. رفضت لسلوكك. علش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة القائم. حسن الخلق تعود انتهى لك يقام الليل ومشي أي واحد يحضر يقوم الليلة إلا من وفقه الله ويسر له هذا الأمر هذا. لكن حسن الخلق تبلغ درجة رجل قائم بالليل. ولذلك المسلم إذا لم يستطع أن يدعو بسلوكه فإنه أعجز أن يدعو بلسانه. إذا سلوكه ما كانش مستقيم على طريقة الإسلام فإنه أعجز من أن يرغب أحدا في هذا الدين. الناس نرغبهم بقدوتنا بسلوكاتنا بتصرفاتنا قبل أن نحاول أن نرغبهم بكلامنا ومنطقنا ويعني سلاقة ألسنتنا. ولذلك لازم نفكر من الأسباب التي جعلت أولئك المؤمنين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجاءنا رجل نعرف نسبه وصدقه وعفافه فدعانا إذا كذا فصدقناه. يعرفوا مقبل اللي صدق عمرو ولا كذب. فلما دعاهم آمنوا به ولو أنهم جربوا عليه الكذب ما أنصتوا إليه، ولو أنهم جربوا عليه السرقة ما أنصتوا إليه. وهكذا الناس رب موقف واحد يغني الناس عن مئة خطبة أو موعظة. موقف واحد يراه منك الناس فيه صدق فيه عفة فيه أمانة فيه تجرد فيه إخلاص يكفيهم على مئة موعظة وعظه. أما إذا تزامن لسان الحال مع لسان المقال كان النفع عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. ونتوقف عند هذا الحد عند الآية 45 من سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.